الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، شكر الله لكم سعيكم في طلب العلم، لا سيما في وسط هذا المطر وهذا الوحل والطين، وهذا يدل على حرصكم على طلب العلم. هذا الذي نحن بصدده، معذرة ذراع اليمنى بس تؤلمني شيئا ما، فأقول لكم أيها الأحباب الكرام، هنيئا لكم حرصكم على طلب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم هذه في موازين حسناتكم يوم القيامة. واليوم هو الدرس 89 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول ابن المنذر في المجلد الثالث، ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام تدل الأخبار الثابتة عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام تدل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد منه خاص. قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. عفوا، هذا هو الدرس 80. نعم، هذا هو الدرس 80 وليس 89، هذا الدرس 80 من شرح كتاب الأوسط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه حديثين. حديث الأول من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا ركع، ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع من السجود. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر أيضا، لكنه من طريق الأسود وعلقمة. لا، هذا حديث عبد الله بن مسعود عن طريق الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر، أي أبو بكر وعمر كان يفعلان ذلك كذلك، يكبران عند كل خفض ورفع. ركز المصنف على هذا لأن بعض الناس كان يؤم فلا يكبر جهرا، وإنما كان ينتقل يسجد بدون تكبير ويرفع بدون تكبير ولا يكبر إلا في أول الصلاة، فأراد أن يثبت أن تكبيرات الانتقال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل الرفع، لأنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تبين لنا أن المقصود بقوله كان يكبر كلما خفض ورفع باستثناء قول سمع الله لمن حمده، فهذا رفع لكنه لم يكن يكبر، وإنما كان يقول سمع الله لمن حمده. فهذا في أصول الفقه ماذا يسمى؟ يسمى خصوصا بعد إيه؟ عموم، يعني يكبر كلما خفض ورفع هذا عام، ويخصص منه سمع الله لمن حمده، فهذا تخصيص بعد عام. وما زال يسرد الأدلة على ذلك. فقال قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة يصلي بنا فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من السجود، وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فأتيت ابن عباس فقلت: إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فقال: ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتم التكبير، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين، وهو قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عمر وقيس بن عباد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين قال: صليت خلف علي وابن مسعود فكان يتمان التكبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله كان يكبر كلما خفض ورفع. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكبر كلما خفض ورفع، وبه قال مالك والأوزعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر والشافعي وأبو ثور، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار. وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وكفاية. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير. هذا هو القول الثاني في المسألة، نقص التكبير، يعني لم يكن يكبر في كل خفض ورفع، وإنما كان يكبر في بعضها ولا يكبر في بعضها، فأراد أن يبين أن هذا القول ضعيف فقال: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير إما أن يكونوا أغفلوا أو كبروا فلم يؤد عنهم أو يكونوا دفعوا ذلك، فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من ذكرنا ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. فممن روي عنه أنه كان لا يتم التكبير القاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: صليت مع ابن عباس بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالخفض والرفع. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة، فقال مسعر: إذا حط بعد الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. تلخيص المسألة: حكم تكبيرات الانتقال قولان لأهل العلم. القول الأول أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لا تكبير إلا في تكبيرة الإحرام دون تكبيرات الانتقال، وهذا مروي عن القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وسعيد ابن جبير. الترجيح: الراجح والقول الأول ولا الثاني؟ القول الأول. أحسنتم. الراجح والقول الأول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الكرام. نعم. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى: هل يرفع الإنسان يديه مع التكبير؟ يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، لكن هل يرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه عند القيام من الركوع أم لا؟ بدأ المصنف يذكر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها، فقال: قال رحمه الله: ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح التكبير للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال: حدثنا أبو أحمد محمد ابن عبد الوهاب قال: أخبرنا سليمان بن داود قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو من كبيه، ويصنعه إذا قضى قراءته، إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك. قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فقال طائفة: يرفع المصلي يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وروي هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم، روينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وأنس بن مالك. وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح. قال: حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح. قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ليث عن عطاء قال: رأيت أبا سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وابن الزبير يرفعون أيديهم نحوا من حديث الزهري، يعني عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم قال: سمعت طاووسا وهو يسأل عن رفع اليدين في الصلاة قال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. قال: حدثنا إسماعيل قال: العبادلة أربعة، من يعدهم؟ عبادلة الصحابة أربعة، ها عبادلة، تفضل. أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل. هديتك عبد الله، عفوا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، هؤلاء خمسة. لا، نحن نقول على فقهاء الصحابة، عبد الله بن رواحة صحابة، لكن الفقهاء. نعم، أحسنت. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: علمنا أبو موسى الأشعري قام كأنه يصلي بنا ويرفع يديه إلى أطراف أذنيه، فقال: الله أكبر، هكذا فاصنعوا، ثم كبر ورفع، فقال: هكذا فاصنعوا، ثم رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه ثم قال: هكذا فاصنعوا. وهو يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الفقيه. على كل حال، نحن كنا نعطي حبة حلوى لمن يجيب، لكن اليوم كلكم تستحق حلوى، لأنكم جئتم في المطر والوحل والطين. تقوم يا محمد المتيم وزع عليهم كلهم، يلا تفضل، لا تتركوا أحد. قال رحمه الله: وروي ذلك عن الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وابن أبي نجيح وقتادة والحسن بن مسلم والقاسم بن محمد ومكحول وعبد الله بن دينار وسالم ونافع وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد ويحيى الخطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ العنبري وعبد الوهاب الثقفي وصفوان بن عيسى وروح بن عبادة وعمر بن علي بن مقدم وعبد الملك بن الصباح وزهير بن نعيم البابي وحماد بن مسعدة وأزهر السمان وأبي داود الطيارسي وعثمان بن عمر البكراوي ووهب بن جرير بن حازم وبهز والمعلى بن أسد وابن قتيبة وأبي عبد الرحمن المقرئ ويحيى بن حماد ويحيى بن أبي الحجاج المنقري وأيوب بن المتوكل والمقرئ ويعقوب بن إسحاق المقرئ وعبيد الله بن عمر القواريري وسليمان بن حرب وأبي الوليد الطيالسي وعمر بن عون الواسطي والحميدي ومسدد وعلي بن المديني. وحكى يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه سئل: هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم. فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم. قال: وهذا في سنة 77 في وهذا في سنة 77؟ قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالكا. وقال الأوزعي: الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة ويرفع يديه حذو من كبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك. وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال: وحدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: سمعت عبد الرزاق يقول: أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق، وأخذه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. واحتج بعضهم بأخبار رووها عن عمر وعلي وابن عمر والشعبي والنخعي وخيثمة وإبراهيم وابن أبي ليلى. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر يعني النهشلي عن عاصم ابن كليب عن أبيه أنه كان مع علي بالصفين قال: فكان يرفع يديه في الأولى ولا يرفع فيما سوى ذلك. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة. وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة. واحتج بعض أهل هذا القول بحديث قال: حدثناه إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وقيع عن سفيان عن عاصم وهو ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال: ألا أدلكم على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة. وحكى الأثرم عن أحمد أنه ذكر وقيعا فقال: كان يروي الأحاديث على غير ألفاظها ويستعمل يعني كثيرا ويلحقها في الحديث، وذكر حديث عاصم بن كليب في الرفع حديث ابن مسعود. وقال أحمد قال لي أبو عبد الرحمن الوقيعي كان وقيع يقول فيه يعني ثم لم يعد، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث ثم لم يعد، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث، فذكر أن ابن إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب بإسناده عن عبد الله وليس فيه ثم لم يعد. ثم لم يعد يعني لرفع يديه بعد تكبيرة الإحرام، وهذه الرواية ضعيفة كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى. قال أبو بكر فأما حديث علي الذي احتج به فقد ثبت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وأما ابن عمر فالمشهور عنه بالأسانيد الجياد من وجوه شتى رفع يديه في الصلاة في ثلاث مواضع كفعل أصحابه، روى عنه ذلك سالم ونافع وهما كانا يفعلان ذلك وهما أعلم به من غيرهما. وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه في أول الباب مستغنى عن قول من سواه، فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع إذا افتتح الصلاة، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود لم يكن حجة على الأخبار التي ذكرناها، لأن عبد الله إذا ما حفظ وحفظ علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة التي ذكرناها عنهم، فغير جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن مسعود لم يحفظها. خفيت تلك الزيادة عليه كما خفي عليه السنة في موضع اليدين على الركبتين، كان يطبق يديه بين فخذيه وتبعه عليه جماعة أصحابه، والسنة التي نقل الناس إليها وضع اليدين على الركبتين. فلما جاز أن تخفى مثل هذه السنة التي عليها المسلمون اليوم جميعا لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه على ابن مسعود، فيجوز أن يخفى عليه ما حفظه أولئك. وأقل ما يجب على من نصح نفسه أن ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أثبت بلال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ونفى ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال لأنه شاهد ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئا حفظه غيره. كذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه وحال من حفظ ما لم يحفظه ابن مسعود إن ثبتت الزيادة التي زادوها، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ عبد الله ابن مسعود. وهذا الذي قلناه بين واضح لمن وفقه الله للقول بالصواب واتباع السنن. بارك الله فيك. هذه العبارة الأخيرة يلخصها الأصوليون في عبارة فيقولون نعم ترجح رواية المثبت على النافي، أحسنت. وكذلك يقولون من علم حجة على من لم يعلم، هاتان العبارتان وردتا في كلام الأصوليين، ترجح عبارة المثبت على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم. فالذين أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة مثبتون، والذين رووا أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يروا شيئا بعد ذلك في رفع اليدين نافون فالمثبت مقدم على النافي. تلخيص المسألة: حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يرفع، وهذا مروي عن بعض العلماء وعليه الحنفية، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني قول جماهير الصحابة وعليه مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء، أنه كان يرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للركعة الثالثة. الترجيح الراجح هو القول الثاني، قول الجمهور، لثبوت ذلك بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة يا إخواني من مسائل السنن كما تعلمون، فلو لم يرفع يده فصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. لكن في بعض البلاد قد يتعصب جدا للسنة، لا سيما بلاد الأعاجم الذين لم يدرسوا العلم على أصوله، قد يتعصب لسنة معينة ويصل بها إلى درجة الواجب أو الركن. فلو أنك صليت مثلا في الهند في مسجد من مساجد الحنفية ورفعت يديك عند الركوع ورفعت يديك عند الرفع منه، رماك الناس بأبصارهم وربما نهروك واعتبروا ذلك بدعة وشددوا جدا في مثل هذا. وكذلك إذا صليت في تركيا في المساجد الحنفية وأكثرها على المذهب الحنفي أيضا ينكرون هذا جدا. حتى حدثني بعض الناس أن أناسا أتوا من السعودية لبعض المساعدات في تركيا لبعض الأماكن الفقيرة، فدخلوا مسجدا فصلوا فرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، فقام أهل المسجد وقالوا: أخرجوا هؤلاء الناس، سيفتنون الأتراك، يفتنونهم فسيرفعون أيديهم. نقول: هذه مسائل من المسائل السنن، يعني لو أنك لم ترفع يديك مطلقا في الصلاة صلاتك صحيحة، ولو رفعت فصلاتك صحيحة. ولذلك الإنسان قليل العلم قد يضع الشيء في غير موضعه، فيأتي إلى مسألة صغيرة ويكبرها جدا جدا جدا حتى يجعلها هي الدين، ربما والى وعاد على هذه المسألة. وأمثالها من المسائل كثير جدا، لكنه كبر هذه المسألة تكبيرا كثيرا، مثل الإخوة الذين يكبرون مسألة العذر بالجهل، الإخوة يكبرون مسألة كذا، مسألة كذا، مسائل البسيطة التي هي من مسائل العلم، وما أكثر مسائل العلم، ثم يمتحن الناس عليها ويوالي ويعادي فيها. فنقول يا إخواني مثل هذه المسائل يجب أن نضعها في خريطتها، فلا نضع السنة مكان الواجب ولا الواجب مكان الركن، فلكل مكانه. أين يضع الإنسان كفيه عند الركوع؟ نسمع المصنف رحمه الله ماذا سيقول. قال رحمه الله: ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني سالم البراد وكان عندي أوثق من نفسي قال: قال لنا أبو مسعود البدري: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وجاف عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه. من يقوم ويصف لنا هذا الركوع؟ يقوم أحد الشباب يصف لنا هذا الركوع كما قال أبو مسعود رضي الله عنه: وضع كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وجاف عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه. يلا واحد يركع كده، قوم تفضل. لا قوم يقف وبعدين اركع، لا تقوم راكعا. اقبض بالكفين، اقبض اقبض بالكفين على ركبتين، اقبض بهم، امسك كده اقبض. ايوه احسنت، بارك الله فيك. اشوف مجافي يعني باعد، باعد ابعد عن جنبيك شو. ايوه باعد عن جنبيه، ذراعيه عن جنبيه، ورأسه في مقابل ظهره، نزل رأسك شوي أحسن، مش قوي كده. أيوة الرأس في مقابل الظهر، ومجافي وقابض بالكفين على الركبتين، هذه هي السنة. أحسنت بارك الله فيك، تفضل. نعم. قال رحمه الله: ذكر التطبيق بين الكفين وتصيرهما بين الركبتين في الركوع. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه بين ركبتيه. هذا التطبيق كان في أول الإسلام ثم نسخ. من يقوم لنا يصف لنا هذا التطبيق قبل أن ينسخ؟ تطبيق قوم يا خالد. أي يضع يديه بين ركبتيه، شوف بين ركبتيه ووراك، أو ضمهم لبعض كده، أو ضع الكف للكف كده. أيوة أحسنت، كان هذا في بداية الإسلام، ثم نسخ بوضع الكفين على الركبتين. ذكر المنسوخ أولا ثم بدأ يذكر الناسخ فقال: قال رحمه الله: ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على ركبتين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: ركعت فطبقت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: إنا قد كنا نفعل هذا فنهينا عنه. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد بن أبي وقاص على نسخ التطبيق والنهي عنه، ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيار، إن شاء طبق يديه بين فخذيه وإن شاء وضع يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي عنه، وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه وأمر بوضع اليدين على الركبتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الأسود قال: رأيت عمر راكعا قد وضع يديه على ركبتيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عمر أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي جعفر عن علي قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وابسط ظهرك ولا تقنع رأسك ولا تصوبه ولا تمد ولا تقبض. وروينا ذلك عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والنخعي، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكل من لقيته من وكل من لقيته من أهل العلم. وكان وكان عبد الله بن مسعود والأسود ابن يزيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن ابن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا. وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضمرة عنه أنه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حسين قال: رأيت شيخا كبيرا عليه برنس، قال ابن عيينة يعني الأسود ابن يزيد، إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه. قال: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي فأخبرناه فقال: نعم، أولئك أصحاب عبد الله بن مسعود، ولكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا بالركب. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن خطن عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت. خلاص كده. تلخيص المسألة: كيفية وضع اليدين عند الركوع. كان في أول الإسلام قد شرع التطبيق، وهو وضع اليدين بين الركبتين أثناء الركوع، ثم نسخ ذلك وأمر الصحابة بالأخذ بالركب والقبض عليها، واستقر الأمر على ذلك، وقد نقل عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، ومن روي عنه التطبيق بعد ذلك فيحمل على أنه لم يبلغه الأمر الثاني. قال رحمه الله: ذكر المجافات بالمرفقين عن الجنبين وبسط الظهر وتسوية الرأس بالظهر في الركوع. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يزيد الحراني قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا العباس بن سهل قال حدثنا العباس ابن سهل بن سعد الساعدي قال: اجتمع سهل بن سعد وأبو حميد وأبو أسيد كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: دعوني أحدثكم عنها فأنا أعلمكم بها. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وكبر، فرفع يديه ثم ركع، فأمكن كفيه من ركبتيه كالقابض عليها، ولم يقنع رأسه ولم يصوبه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ما معنى يجافي؟ يبعد. أحسنت. قال: حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، وإذا ركع اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه ولم يقنعه ووضع فلم يصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه، وقال غيره: فلم يصوب رأسه ولم يقنعه. تلخيص المسألة: كيفية الركوع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويبسط رأسه ويبسط ظهره ويسوي الرأس بالظهر في الركوع ويسوي الرأس بالظهر في الركوع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد مرفقيه عن جنبيه في الركوع ويبسط ظهره ويسويه بالرأس. ثبت ذلك عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقبض بكفيه على ركبتيه. أحسنت. نعم. قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة. قال: حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر الحنفي عن عبد الرحمن بن علي أراه عن أبيه وكان في الوفد قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. تلخيص المسألة: حكم صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود. الجمهور على أن صلاته باطلة لأنه ترك ركن الطمأنينة، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته حينما ترك ركن الطمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، وأمره بإعادة الصلاة. ومعنى لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده لم يعتدل قائما وإنما سجد مباشرة، أو رفع هنيه ثم سجد ولم يعتدل قائما. وكذلك إذا رفع من السجود لم يجلس بين السجدتين وإنما رفع هنيه ثم سجد مرة أخرى ولم يعدل صلبه، فترك ركن اعتدال الصلب. ولذلك العلماء يعدون الركوع يعدون في الركوع ثلاثة أركان. ما هي؟ أحسنت. الركوع والرفع منه والاعتدال قائما، هذه ثلاثة أركان متعلقة بالركوع، كل واحدة تعد ركنا مستقلا. الركوع ركن، الرفع منه ركن، الاعتدال قائما ركن. فقد يرفع ولا يعتدل فيأتي بركنين، ركن الركوع ركن الرفع، ولا يأتي بركن الاعتدال. طيب، نريد أحدكم يقوم ويمثل لنا صورة هذا الرجل المخطئ الذي لم يقم صلبه من الركوع. من يتقدم؟ الشباب ولا واحد؟ يعني لم يفهم أحد منكم الدرس؟ طيب نلم عزلنا ونروح بقى، ما احنا بنقول. نعم. يعني اركع اولا، انت الان راكع. لحظه، انت الان راكع. ولا يعتذر. أنت اعتدلت الآن. ولا يستقيم. أيوة. قم. ثم يسبح. طيب مثل لنا. مثل لنا. أنت ركعت الآن. أيوة. طيب يعني قاربت من يمثل لنا؟ عايزين واحد يجيد التمثيل. نعم. انظر للناس، تعال هنا في الأمام وانظر للقوم. طب في ناس خلفك، تعال في الأمام وانظر للجميع. اركع. بارك الله فيك. أيوة أحسن. لم يعتدل. أيوة. تاني عاوزين على البطيء كده. اركع. أيوة. قوم. أيوة أحسن. لم يعتب. أعمل لنا الصح بقى كده. اركع. سمع الله من حمد. اعتدل قائما ثم سجد. طيب ارفع رأسك من السجود واسجد قبل أن تعتدل. ها. اسجد أولا ثم ارفع رأسك. أيوة أحسنت. هذا خطأ. رفع رأسه ونزل. لا ممتاز، أنت تجيد التمثيل. يعني ما فعله هو الخطأ وما لم يفعله هو الصواب. كما قيل بأن رجلا ظل يحفظ ابنه أحاديث حتى حفظ عدة آلاف حديث، ثم قال له يا بني كل حديث سوى ما حفظته فهو صحيح، كل حديث سوى ما حفظته فهو صحيح. أنا حفظتك الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة، لو سمعت أي حديث بعد ذلك فهو صحيح، وإنما حفظتك الباطلة والموضوعة حتى لا تقع فيها. ولو أنه أراح نفسه وحفظه الصحيح ليعمل به كان أولى. نعم. قال رحمه الله: الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع. قال الله جل ذكره: فسبح باسم ربك العظيم. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: فإن سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم مولى العباس قال: أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ويحيى ابن يعلى الأسلمي عن موسى ابن أيوب عن عمه إياس ابن عامر عن عقبة ابن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: وحدثني علي عن عبيد الله قال: قوله قمن جدير وحد. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قوله قمن جدير وحري أن يستجاب لكم. الأمر بتعظيم الله تبارك وتعالى في الركوع، يعني نقول ونحن ركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن ونحن ركوع نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولك أن تقول في الركوع دعاء آخر ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصب، فهذا أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث اجعلوها في ركوعكم وسبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، فهذا الحديث الشطر الأخير منه فيه ضعف، ورغم ذلك أخذ به كثير من أهل العلم أن يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. لكن سوف نسمع الآن الذكر الثابت في الركوع. قال رحمه الله: ذكر التسبيح في الركوع. قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سألت الأعمش فحدثني عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول وأنت راكع سبحان ربي العظيم، أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله: ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويتأول القرآن، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. ما معنى يتأول القرآن هنا؟ يتأول يعني يفسر القرآن بفعله. القرآن هنا ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، كان يفسره بعمله، فكان إذا ركع ماذا يقول؟ سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه يقول إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، ما معنى ما المقصود بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ يرفع يده، من يعرف؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين. فتح إيه؟ أحسنت، صلح الحديبية. صلح الحديبية، عارفها؟ صلح الحديبية. تمام. وليس المقصود بقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة. فقيل عن صلح الحديبية: أفتح هي؟ قيل: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام كثيرا، وكانت العداوة مستأصلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش من أجل الإسلام والكفر، وكان أناس وقبائل يريدون أن يدخلوا في دين الله وكانوا يخافون من إيه؟ من قريش. فلما وقع صلح الحديبية وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل ولا تتعرض له قريش، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل ولا يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت القبائل تأتي وتدخل في الإسلام، حتى سمي بعام الإيه؟ عام الوفود. أخذوا يفيدون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون يسلمون يسلمون يسلمون، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان صلح الحديبية فتحا مبين. نعم. Oh. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أجيب على الأسئلة أحب أن أنبه إخواني على أن غدا إن شاء الله السبت ليس هناك درس الإفصاح. غدا ليس هناك درس الإفصاح. نعم. سائل يقول: إذا قال الإمام الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده فماذا يفعل؟ ننظر متى تذكر. إن تذكر قال سمع الله لمن حمده وأكمل صلاته ولا شيء عليه، وإن نسي ذلك فعليه أن يسجد للسهو. سائل يقول: نريد نصيحة لمن لم يترك لحيته ويحلق القزع. نقول له: أخي الكريم، أنت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تطلق لحيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لحيته. والأمر الثاني أن العلماء قالوا بحرمة حلق اللحية، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع في الاختيارات الفقهية: ويحرم حلقها. وكذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله: وأجمعوا على حرمة حلق اللحية. فعليك ألا تقع في الحرام، ثم نو بذلك الاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام والتشبه به صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: خرجت مسافرا بعد صلاة الفجر سفرا طويلا، ثم رجعت بعد صلاة المغرب، وقد فاتتني صلاة الظهر والعصر، هل أصليهم بعد المغرب قصرا لأنهم فاتوني في وقت السفر، أم أصليهم أربعا؟ على قول الجمهور تصليهم أربعا لأنك وصلت فصرت مقيما، وعلى قول ابن تيمية رحمه الله إن فاتوك لغير عذر فلا تقضيها، وإنما تصلي نوافل وتكثر منها. ويستدل بما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت كاملة قبلت وقبل سائر عمله، وإن كانت ناقصة قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. فقال ابن تيمية رحمه الله: فالتطوع تكمل به الفرائض. نعم. سائل يقول: نريد كلمة مختصرة في فضل الصحبة الصالحة أو الأخوة في الله، وما يفعله العبد إذا أخطأ أو ذل أخ من إخوانه، هل يستر عليه وينصحه أم يهجره ويفضحه؟ يستره بلا شك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن تجد صديقا لا يخطئ، لأن صديقك هذا من بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإن وجدت صديقك على معصية أو خطأ فترفق به وانصحه وعظه، وادع له بظهر الغيب أن يهديه الله وأن يصلح حاله وأن يبغض عليه المعاصي، فأنت الصديق. ثم اكتم عليه ولا تخبر بذلك أحدا. سائل يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين حين يهوي إلى السجود، وهل هناك تعارض مع حديث ابن عمر؟ لا أذكر إسناد هذا الحديث. سائل يقول: هل يعد بيع الكرنب قبل بدو صلاحه داخل تحت الحديث الذي نهي عن ذلك؟ بيع الكرنب قبل بدو صلاحه، يعني قبل أن يكون محشي؟ لا، الكرنب ليس له بدو صلاح، لأن النهي نهي عن الثمر قبل بدو صلاح، والكرنب لا يثمر. الثمر كالشجرة التي تثمر طماطم أو تثمر خيارا أو تثمر عنبا أو تثمر كمثرى أو منجو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وإنما نهى عن بيع الثمر. أما الكرنب فالناس يستخدمون ورقه، يستخدمون ورقه سواء كان أخضر أو أبيض أو لف أو ملفش، فإن هذا لا بأس ببيعه لأنه ليس ثمرا ولا يدخل في الحديث. سائل يقول: نريد من فضيلتكم اسم كتاب يجمع كلام أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. هناك كتاب للدكتور أحمد فريد حفظه الله اسمه العذر بالجهل، وهو كتاب جيد. وهناك كتاب للدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي حفظه الله، كتاب رائع اسمه الرد على شبهات جماعة التكفير، وأتى بهذه المسألة وأوضح أدلتها من الناحية الأصولية والدلائل اللغوية والشرعية. نعم. سائل يقول: إذا حضر المصلي في صلاة الظهر في الركعة الثانية ثم سهى الإمام وجاء بخمسة ركعات، فهل يسلم معه أم يقوم ويأتي بركعة؟ الجواب: لا أدري، هذه من المسائل الصعبة التي لا أستطيع أن أجيب عليها. سائل يقول: رجل دخل يصلي إماما بالناس ثم التفت إليهم وقال لهم: عايزين تدخلوا الجنة؟ قالوا: عايزين تدخلوا الجنة أبلوني، ثم شرع في الصلاة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ وهل صلاة المأمومين صحيحة؟ يعني يقصد أن يقابلوا بعد الصلاة ليشرح لهم الأسباب المؤدية إلى الجنة، أم أنه يقول ذلك استهزاء وسخرية به؟ على كل حال، هذا الاستهزاء وهذه السخرية لا تجوز، لا سيما أنه مقبل على عبادة عظيمة، فعليه أن يعظم الرب جل وعلا وأن يخشع وأن يخضع وأن يعلم أنه يقف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يبتسم ولا يضحك ونحو ذلك. نعم. سائل يقول: ماذا نقول للذي يكبر للثالثة قبل أن يقول قبل أن يقوم من التشهد الأوسط؟ يكبر للثالثة، يعني وهو جالس. على كل حال الدليل يحتمل بعد ما تقول التشهد الأوسط هل ترفع يديك وأنت جالس وتقوم أم تقوم وترفع يديك، هذا خلاف سائغ، والدليل يحتمل الأمرين. وإن كان ابن المنذر يرى أنك لا ترفع حتى تستقيم قائما. نعم. سائل يقول: هناك منشورات توزع رأيتها هنا تقول بعدم جواز المسح على الشراب أو الجورب لأنه لا تتوفر فيه الصفات المطلوب توافرها لكي يجوز المسح عليه. أرني هذه المنشورات ننظر فيها هل ذكر أدلة من القرآن والسنة، إذا رأينا فيها دليلا اتبعناه جميعا، وإذا رأيناها مجرد منشور وكلام نظري لا يعتمد على الأدلة فحينئذ لا تتبع. وإلا فالمسألة مسألة الخلاف المسح على الجورب هذا فيه قولان لأهل العلم، بعضه العلم لا يرى المسح على الجورب أصلا، وبعضه العلم لا يرى المسح على الجورب إلا إذا كان مجلدا يعني له جلد من الأسفل، وجمهور أهل العلم يرى المسح على الجورب وإن لم يكن مجلدا. وهذه المسألة قد أشرت إليها في كتاب الأخطاء الشائعة، الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، وذكرت 14 صحابيا قالوا بجواز المسح على الجورب. فعلى كل حال لعل أخانا الذي كتب هذا المنشور يكون قد وقف على آثار لم نقف عليها، فليتحفنا بهذا جزاه الله خيرا لكي نبحث المسألة جيدا. نعم. سائل يقول: هل لو صلى رجل المغرب ثم صلى الراتبة فهل له أن يجمع العشاء؟ نعم، لا بأس أن يجمع العشاء بعدها خلافا للحنابلة، الجمهور على الجواز. نعم. سائل يقول: هل هناك دليل مما يبين لنا أن هناك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل شعره ونعله وغير ذلك، وهل هذه الآثار موجودة إلى زماننا هذا؟ شعره ونعله. على كل حال ليس هناك، لا أعلم إسنادا صحيحا إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى نعله، وإن كان هناك مثلا في تركيا يقولون هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم والدولة العثمانية جمعتها، قد يكون صوابا أو خطأ، لكن لا يثبت يقينا ويقولون هذا نعل أو كذا. ودخل في هذا أبواب كثيرة من الخرافات، حتى عندنا في مصر هنا في مسجد طنطا، من اللي في طنطا؟ السيد البدوي في طنطا، هناك أسمنت وعاملين فيه بقدم واحد كده ويقولون هذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكذاب الذي كذب هذه الكذبة لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطو طنطا قط، ولا حتى المحلة، ولا كفر الشيخ، فكذب هذه الكذبة. فبعض الصوفية يفعلون مثل هذا لترويج الخرافات والنذر ونحو ذلك. فنقول نحن لا نقول بأن هذا، لا نقطع بأن هذه الشعرة سواء كانت في تركيا أو كانت في أي مكان أو هذا النعل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك إسناد صحيح إليه. آخر إسناد وصلنا إسناد الشعرة التي كانت شعرت لكات مع أنس وأمر أن تدفن معه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع على عينه وكفنت معه ودفن به، لكن هل بقي بعد ذلك شيء أم لا؟ لا أعلم إسنادا صحيحا بذلك. سائل يقول: نريد أن نعرف وظيفة قرين الإنسان، هل يتعاقب قرين الآخر؟ وإذا مات الإنسان ماذا يحدث معه؟ قرين الإنسان، لكل إنسان قرين كما ثبت في صحيح مسلم، قرين من الملائكة وقرين من الجن، فقرين الملائكة يحضه على الخير وقرين الجن يحضه على الشر، هذه وظيفة القرين. أما أن القرين يصير إلى مس وسحر وكلام من هذا القبيل هذا لا أعلم عليه دليلا، إنما وظيفة القرين هي الوسوسة فقط. فإذا مات الإنسان هل يموت معه القرين أو يعيش؟ لا أعلم دليلا يرجح هذا أو ذاك، وإنما هي كلها اجتهادات من بعض العلماء. سائل يقول: أريد عمل عملية ربط المبيضين بسبب التشوه المستمر في الأجنة، فهل هذا جائز؟ لو كان على سبيل العلاج كما ذكرت فهذا نوع من العلاج جائز، لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. سائل يقول: كيف نذاكر دروس الأوسط أو دروس الإبصاح، وهل نقرأ الدرس مقدما أم ننتظر الشرح؟ أفيدونا رحمكم الله. مما لا شك فيه إذا كنت طالبا مجتهدا لابد أن تقرأ الدرس قبل أن تأتي لتعرف عما يتحدث المصنف، فإذا رجعت أنا أسهل لك في الإفصاح فأعطيك خلاصة المسألة، تكتب خلاصات المسألة، تأتي بكشكول وتكتب فيه خلاصات المسألة حتى يتيسر لك لكل مجلد ملخصا تعرف فيه المسألة فيها قولا أو ثلاثة والراجح. نعم. أما الإفصاح للإمام ابن المنذر فنحن نشير إلى القول الراجح، فأنت على نسختك في الهامش تكتب الراجح. نعم. سائل يقول: دخلت الصلاة مع أناس يصلون العشاء جمعا مع المغرب، وكنت أصلي المغرب ودخلت بعد الركعة الأولى، فأسلم مع الإمام أم أسجد للسهو؟ أعيد. دخلت الصلاة مع أناس يصلون العشاء جمعا مع المغرب، وكنت أصلي المغرب ودخلت بعد الركعة الأولى، فأسلم مع الإمام أم أسجد للسهو؟ سلم مع الإمام، وأنت نويت المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء وأدركت معه ثلاثا فصلاتك صحيحة. نعم. وإذا كان في الركعة الأولى فعليه أن يدخل معهم، وفي الركعة الرابعة يسلم ويقوم، أو ينتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة فيتشهد ويسلم معه. نعم. سائل يقول: لدي ريق كثير، فهل بلع الريق يفطر مع العلم أنه كثير جدا؟ لا، لا يفطر. سائل يقول: هل يجوز الكتابة أثناء خطبة الجمعة في المسجد؟ لا، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. سائل يقول: أريد طلب العلم ولكن والدتي ترفض ذلك، فماذا أفعل؟ اسمع كلام والدتك واطلب العلم وأنت بجوارها واخدمها، وخذ منهجا لطلب العلم، واذهب إلى والدتك فاجلس معها، فلو أنك ذاكرت ساعة أو ساعتين في اليوم مع رضا والدتك وبرها فقد يبارك لك في هاتين الساعتين. سائل يقول: نريد كتابا في بداية خلق الكون. المجلد الأول من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، حيث ذكر الكون قبل خلق آدم وأنه كان فيه الجن، وذكر أيضا قبل خلق الجن وهو البن على قول، هل كان هناك عالم اسمه عالم البن وما هو وما مكوناته؟ ابن كثير حقق هذه المسألة، ثم بعده عالم اسمه عالم الجن، ثم لما أفسدوا في الأرض أنزل الله الملائكة فقاتلت الجن وأدلتهم إلى الجزائر والبحار، ولذلك لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكت الجن الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأنها علمت أن الله سيخلق خلقا كالجن ركب فيهم شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة النساء ونحو ذلك، فقالوا: لعلهم يفسدوا كما أفسدت الجن، هلا خلقت خلقا مثلنا لا شهوة فيهم، لا شهوة أكل ولا شرب ولا نساء كالملائكة؟ نعم. سائل يقول: ما صحة الحديث ماء زمزم لما شرب له؟ حسنه كثير من أهل العلم. هل هناك دليل على أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة؟ بلا شك، هذا ثابت في الصحيحين. ما هي قنوات الكرتون التي لا تكون حراما للأطفال؟ سمسم. سمسم؟ سمسم. قناة سمسم، قناة سمسم هذه قناة يشرف عليها أحد العلماء، وهي قناة لا تأتي بالموسيقى، وهي قناة هادفة، وتعود الأولاد على اللغة العربية، وتعودهم على الصدق في الحديث، ويشرف على أظن الشيخ ابن جبريل أو غيره لا أذكر من السعودية، وغالبا تأتي بأشياء منضبطة شرعا إن شاء الله تعالى. طول فر ولو طول فر. سائل يقول: نريد كتابا للرد على الصوفية وعلى المبتدعة. هناك كتاب اسمه الصوفية الوجه الآخر، لكن هذا الكتاب ما رأيته مطبوعا منذ 10 سنوات أو أكثر، للدكتور محمد جميل زينو رحمه الله. لكن هناك كتاب آخر الذي كان رئيسا لأنصار السنة أنذاك، الشيخ الدكتور عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، اسمه هذه هي الصوفية. هذه هي الصوفية، مجلد كبير أوضح الصوفية من كتبهم، وأوضح فيه كثيرا من خرافات الصوفية. نعم. سائل يقول: هل تقصير الثياب متعلق بكونه خيلاء أو لا؟ عليك أن تقصر ثوبك استنانا بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تزكي نفسك وتقول أنا أطيل الثياب ولا أرائي، لأن الله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. نعم. سائل يقول: يوما دخلت، أنا خطأت في الآية، لأن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. نعم. سائل يقول: يوما دخلت المسجد فكانوا يصلون 3 جماعات وصليت منفردا، فهل هذا الفعل صحيح؟ ماشي، لا بأس، هو يستحب أن يجتمع الناس على جماعة واحدة، لكن العلماء يقولون: هل لو أقيمت جماعة ثم لم تعلم بها جماعة أخرى وأقامت، هل صلاتها باطلة؟ الصحيح أنها ليست باطلة، لكن الصلاة تنعقد مع الكراهة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.